وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يأمره جل وعلا أن يعتني بأهله، وأن يأمرهم بالصلاة التي هي عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأمر أهلك بالصلاة، يعني يا محمد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا يدل على وجوب العناية بالصلاة، والعناية بأمر الأهل بها من زوجة وبنات وبنين وإخوة وأخوات وغير ذلك من أهل البيت، لأن الصلاة عمود الإسلام. من حفظها أهل البيت وقاموا بها واستقاموا عليها استقاموا على البقية، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حافظ على الصلاة فات له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يعتني بهذا جدا. ويقول، يكتب إلى عماله ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة. إلى عماله يعني إلى أمرائه، يقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها وهو لما سواها أضيع. فالرجل متى حافظ على الصلاة، والمرأة متى حافظت على الصلاة، كان ذلك من أعظم الأسباب في تأسي الأولاد بأبويهم وسيرهم على منهج الوالدين. فإذا ضيع والد الأسرة ورب الأسرة الصلاة أو أمهم، فإنه في الغالب يؤثرون على الذرية ويتأسى بهم الذرية في الشر والفساد. ويقول الله لنبيه ويقول الله عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل، يعني إسماعيل إبراهيم نبي الله. إسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فأثنى عليه سبحانه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فالواجب على قيم الأسرة وربها أن يعتني بهم، وأن يلزمهم بالحق، وأن يجتهد في إبعادهم من الباطل. وأهم الحقوق وأعظمها بعد التوحيد بين الشهادتين الصلاة، فيعلمهم إياها ويلزمهم بها، ويكون مثالا عاليا لهم في ذلك، وأسوة صالحة يسابق إليها ويعتني بها، وأمه كذلك تعتني بها، حتى تكون أسوة صالحة. وهكذا إخوتهم الكبار وأخواتهم، هكذا أعمامهم وعماتهم، كبار الأسرة يجب أن يكونوا قدوة في الخير والصلاح. وهم داخلون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نفسك أول، عليك أن تقي نفسك بالمجاهدة لهذه النفس في طاعة الله، حتى تكون من المخلصين لله الذين يجتهدون في إخلاص العباد له سبحانه

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني آمن بقدر الله، تعرف إلى الرخاء إلى الله بالرخاء ذلك بالشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرم، وأن مع العسر يسر. علم الأولاد، علم ابن عباس الولد ما بعد على علمه حتى ينتبه وحتى يعلم وراءه. معنى حفظ الله يعني احفظ طاعة الله وأوامر الله، الله مو في حاجة لأحد، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ومعنى احفظ الله ومعنى انصر الله يعني اتبع الحق، استغنى عن الحق، احفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتهاد والحذر، واستقم على طاعته وأدي حقه، هذا حفظ الله. مثل ما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصر الله في طاعته والجهاد في سبيله والعمل بما يرضيه، هذا نصر الله، هذا حفظ الله أيضا. حفظ الله ونصره أن تعمل بطاعته، أن تخلص له العبادة، أن تستقيم على دينه، أن تدع محارمه، أن تقف عند حدوده، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تدعو إلى الله بين أهلك وبين الناس، ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. إذا استقام على طاعة الله في الرخاء أنجاه الله في الشدائد، ومن الشدائد يوم القيامة، من أطاع الله في الدنيا أنجاه الله يوم القيامة وصار إلى السعادة. وهكذا في الدنيا عندما تنزله الكروبات يجعل الله فرجا ومخرجا بسبب طاعته لله وقيامه بحق سبحانه وتعالى. احفظ الله الحق، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تمر من الصدقه في بيته ما بعد امر بتوزيعها، فجاء الحسن او الحسين ابن فاطمة ابن بنته رضي الله عن الجميع، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فنزعها النبي بيده. الحسن دخل أدخلها في ثمن فانتزعها النبي بيده وقال: دخل كخين كخين، خذها، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد وآل محمد؟ الزكاة ما تحل للنبي ولأهل بيته. صغير من 6 سنين 7 سنين نزعها منه وقال: كخين كخين، أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا؟ علمه صغير، علمه صغير، انتزع التمر من يده، قال: ما تحل لنا. المقصود ان الوالد والجد والجد الجد والاخ الكبير والاخت، وهكذا كبار الاسره يعتنون، يعلمون من تحت ايديهم، يعلمون اولادهم واولاد غيرهم وايتامهم ومن تحت ايديهم، يعلمونهم يوجهونهم الى الخير. هكذا التربيه الاسلاميه، هذا واجب متعين على جميع القائمين على الأسرة، الرجل والمرأة، من أب وأم، جد جدة، أخ كبير أخت كبيرة، عم عمك، وهكذا كل من تحت هذه شيء يعتني. ولهذا قال: والمرأة راعية في أهل بيتها، المرأة راعية أيضا، عليها أن ترعى أهل البيت، مسؤولة عن رعيتها، زوجة راعية والأم راعية وجدة والأخت كبيرة، كلهم رعاة، يعتنوا بالبيت حتى يستقيم أهل البيت على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والعبد راعي، والخادم راعي، مسؤول راعي، الخادم اللي عندك راعي أيضا، سواء رقيق أو هو رقيق، لو بأجرة عليه أن يرعى هذا البيت، يتقي الله ويؤدي الأمانة، لا يخونك في الأمانة، يرعى حقك في هذا البيت، ويعين على صلاح أولادك وعلى حفظ مالك وعلى حفظ دينك ودنياك، هو مسؤول أيضا، هذا الخادم مسؤول، عليه يرعى الحق الواجب في أهل البيت وفي أهل البيت، فلا يخون أهل البيت ولا يكون صاحب البيت ولا يتساهل في حفظ البيت لا في دين ولا في دنيا، هو مسؤول عن الدين والدنيا، يحرم عليه يخون

جزاكم الله. هذا يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن في الصلاة تأتيني أفكار ووساوس، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المؤمن أن يتقي الله، أن يتقي الله في صلاته، أن يحضر فيها بقلبه، وأن يجتهد في إبعاد الوساوس، يجتهد في حضور قلبه بين يدي الله، يتذكر أنه بين يدي الله، وأن الله ينظر إليه، وأنه سبحانه أمامه، فليستقم ويجتهد في إحضار قلبه والخشوع بين يدي الله وطرد الوساوس بالقوة. هذا عدو الله الشيطان، لا بد أن تكون عندك قوة في محاربته، كن قويا ترد عدو الله الشيطان. وإذا كفر الوساوس وأنت في الصلاة ادخل عن يسارك لا مرة، انفض عن يسارك لا مرة، وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يزول. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة بذلك، هو عثمان بن أبي العاص القديم، لما أخبر الله أنه تكثر عليه وساوس في الصلاة أمره ينفض عن يساره ثلاث مرات ويعوذ بالله من الشيطان إذا هجمت عليه في الصلاة، ففعل وعافه الله منها. فأن تكون قويا في ضدها والمعرض لها والحذر منها بالحضور بقلبك والإقبال على صلاتك وقراءتك، فإذا آذتك فانفض عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وأبشر بالعافية. نعم. أبكم الله. هذا يقول: يوجد في قريتنا مقبرة قديمة وعليها طريق ممهد، حيث توجد في قمة جبل بين منزلين لي ولأخي، وليس لنا طريق سوى هذا الطريق الذي على المقبرة، فماذا نعمل حيال هذه المقبرة؟ هل يجوز لنا أن نمشي عليها أم ننبش قبورها، وذلك لأن هذا الطريق ضروري جدا لنا؟ أفتونا مأجورين. عليك أن تتصل بنا يوم السبت إن شاء الله بعد الظهر، نكتب معك القاضي هناك ونشوف الموضوع طريق القاضي والهيئة، بعد أن نعرف الحقيقة نفتيكم إن شاء الله. أبكم الله. وهذا يقول: ما حكم من جاور جارا لا يصلي ولم يشهد الجماعة، علما أنني نصحته وأهديته أشرطة ولكنه لا يسمع ذلك، هل أهجره وأتركه أم ماذا؟ عليك أن تستمر في النصيحة وأن تتعاون مع إخوانك الجيران في نصيحته، تزورونه تنصحونه، يكون معك اثنين ثلاثة حتى تنصحوه، لعله يستحي ويستجيب لداعي الحق ويكون لكم مثل أجره. فإن لم تنفع في هذه النصيحة فارفعوا بأمرها الهيئة الأمر منكم أو المحكمة حتى تقوم بالواجب، لكن ابدأوا بالنصيحة، لا تروح وحدك، يكون معك اثنين ثلاثة حتى يستحي منه إن شاء الله ويقوم بالواجب، وأنتم لكم الأجر العظيم إذا فعلتم هذا قبل أن ترفعوا الأمر. تابكم الله. سماحة الشيخ، إنني ولله الحمد محافظ على جميع الفروض، ولكن بعض الأوقات أهمل في أداء صلاة الفجر في المسجد مع رغبة الشديدة في أدائها في المسجد، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ نصيحتي لك ولأمثالك الجد والنشاط وعدم التساهل في هذا الأمر، ركب الساعة على قرب الفجر وحرصها لك إن كان عندك أهل حتى يعينوك على هذا الأمر، ولا يجوز لك التساهل بهذا الأمر، هذا من عمل المنافقين، ركب الساعة قرب الفجر وبادر إلى الصلاة مع الجماعة وبكر، لا تسهر لا تسهر، السهر سبب التأخر، بكر بالنوم وركب الساعة على قرب الفجر واستعن بالله واصدق ويعينك الله، أما التساهل فهو طريق المنافقين، نسأل الله السلامة. نعم. سلامكم الله. وهذا يقول: ما هي كيفية سجود الشكر وسجود التلاوة؟ سجود التلاوة سجود الشكر مثل سجود الصلاة سواء، إذا سجدت تقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، تحمد الله في الشكر تثني عليه، تشكر على النعمة التي من بها عليك، تقول في السجود: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله، وتبارك الله أحسن الخالقين، مثل ما تقول في الصلاة تدعو ربك بما تشاء، مثل سجود الصلاة سواء. نعم. أبكم الله. وهذا يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بالشرب من أبوال الإبل ولبنها، وهل في أبوال الإبل دواء؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن قوم أتوا المدينة فاستوبؤوها ولم تناسبهم وانتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويكونوا معها ويذهبوا من أبوالها وألبانها، فلما أقاموا مدة صحوا واستقاموا وسلموا من المرض، ثم عدوا على الرأي فقتلوه وذهبوا في الإبل. هذا شهر النعمة، كفروها واعتدوا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في إثرهم فأدركوهم فهاتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم بالعرة حتى ماتوا، عملا بقوله تعالى: إنما جعل يحارب الله ورسوله ويسعون في الفساد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يخرجوا، لذلك لهم خزي في الدنيا ولهم الآخرة عذاب عظيم. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المحاربين، لأنهم فعلوا جريمتين: قتلوا الراعي ونهبوا الإبل، قبحهم الله بعدما صح. المقصود أن دواب من الأبوال وألبانها لا بأس إذا دعت الحاجة إليه، إذا كان المرض يناسبه قولهم قول الإبل فلا بأس، قول الإبل طاهر، وهكذا الغنم، وهكذا البقر، كل ما أكل قوله طاهر، روحه طاهر، هو نجس. نعم. أبكم الله. هذا يقول: ما حكم ما يأخذه الإمام على إمامته، وهل ذلك يشوب الإخلاص؟ ثم نريد منكم توجيه نصيحة عامة لجميع الأئمة في المواظبة على مسؤوليتهم. يجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يحافظوا على هذه الأمانة في وقتها، وأن يعتنوا بالمواظبة وعلى المشقة على المأمومين، وأن ينصحوهم ويدرسوهم كما أمروا، لأن الأوقاف بلغتهم أن يدرسوهم في العصر والعشاء من الصالحين كتاب التوحيد ثلاثة الأصول، عليهم أن يقوموا بما وجب عليهم وأن يحرصوا في ذلك، ولا بأس أن يأخذوا أجرة من بيت المال عونا لهم على هذا الواجب، والمؤذن كذلك أو من أوقاف المسلمين لا بأس، هذا كله طيب، ومن صلى بدون شيء احتسابا لله فأجره على الله جل وعلا، لكن من أحد يستعين بذلك فلا حرج عليه بذلك، لأن هذه أموال مرصدة للقيام بأمر الله والإعانة على طاعة الله، وأكثر الأئمة أو كثير منهم فقراء محتاجون إنما يقيموا أودهم، فواجب على ولي الأمر أن يعطيهم مثل المال أو من أوقاف المسلمين التي على وجوه البر. نعم. بارككم الله. وهذا السؤال يقول: امرأة أفطرت في رمضان لمانع شرعي ولم تقضي عدة أعوام، وكانت عالمة بالحكم ولكن تركت القضاء عمدا، وكانت تبرر ذلك بأنها كانت كثيرة الخجل من أهلها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا منكر، عليها التوبة وعذرها قبيح، تخجل من شيء معروف، كل الناس يعرفون أن المرأة تحيض وتفطر إلى رمضان، ما هو مستنكر هذا ولا فيه حياة، الحمد لله، هذا أمر الله، هو كتب هذا على بنات آدم، الواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تقضيها هذه الأيام التي عليها، وتدفع عن كل يوم مسكين أيضا إذا كان تقدر، وطعام مسكين عن كل يوم نص صاع كيلو ونص عن كل يوم، تجمعه وتعطيها بعض الفقراء مع التوبة إلى الله والندم والعزم لا تعود، هذا هو الواجب عليها، نسأل الله لها هذه الأيام. بسم الله. هذه امرأة تقول: ذهبت لأداء العمرة في رمضان، كانت معها العادة الشهرية، فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وقد منعها الحياء أن تخبر ولي أمرها بذلك، فماذا عليها؟ في دون جزاكم الله خيرا. هذا مثل اللي قبل، هذا حياء قبيح منكر، تطوف فيها حائط أو لا، هذا منكر، عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وعليها أن تعيد الطواف، عليها أن تعيد الطواف بعد الطهارة، ولا يجوز لها الحياة في هذا. يجب أن تقول أنا من بعد الطهارة متقف حتى تطهر، تعلمهم ولا بأس ولا حياة. أمها تحيض وأختها تحيض، عمتها تحيض، وهكذا كل ذي سيحيض هم منكر وله مستنكر. المقصود أن هذا غلط جهل قبيح، عليها أن تعيد الطواف، يعني ما زالت محرمة إلى الآن، عليها أن تعيد الطواف، وإذا عدد السعي يكون أحوط أيضا، ثم تقصر من شعرها ثم العمرة. وإذا كان لها زوج عليها فدية، كان لها أتاها عليها ذبيحة عن الوطي، ثم حين كان الفقراء، وعليها أن تعيد العمرة إن كانت مطيعت، عليها أن تتم العمرة هذه بالطواف والسعي والتقصير، ثم تتم عمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت بالعمرة الأولى منه، بدل العمرة الأساسية التي أفسدها الوطي كانها وطيعت. فعليها أن تكمل عمرة هذه وعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت الأولى منها إذا كانت وطيعت. أما إن كان لها زوج أو لها زوج ولا وطيعها، تكمل عمرة هذه ويكفي، تطوف تسعى أحوط، لأن السعي ينبغي يكون بعد الطواف، وطوافه مو صحيح، تطوف وتسعى وتقصر، والحمد لله، وليس عليها شيء إلا التوبة والندم. ولا يجوز زوجها يقربها الآن حتى تعود إلى مكة، فلها زوج يجب يقف عنها من الآن حتى تذهب إلى مكة وتكمل عمرتها. سابقكم الله. وهذا يقول: ما حكم النقاب للمرأة؟ النقاب جائز بقدر العينين، وإن سترت وجهها بغير النقاب الخمار كله فلا بأس، كله طيب. وإن جعلت النقاب ربت العين أو العينين فقط فلا بأس، يقول صلى الله: لا تنتقل الله ولا تلسق في حال الإحرام، دل على أنها تنتقي في غير الإحرام ولا حرج. ولكن إذا فعلت الخمار أو شيء يغطي وجهها ولا يمنعها الرؤية من الطريق فلا بأس، هو أكمل. ولو ما دام أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله على فيها غض البصر، حتى لو كانت مكشوفة فيها غض بصر يتقي الله ولا ينظر. لكن إذا فعلت خمارا ساترا هذا أكمل، يجب البعد عن الفتنة. وهذا يقول: ما هو الفرق بين المواشي التي تعتبر عروض تجارة والتي لا تعتبر عروض تجارة، مع العلم أن الهدف منها جميعا تأمين المعيشة وسد الحاجة؟ سابقكم الله. المواشي إذا كانت سد الحاجة تعلف فلا فيها زكاة، إنما فيها الزكاة إذا كانت ترعى، ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. فالإبل أقل نصاب 5، والغنم أقل نصاب 40، والبقرة أقل نصاب 30، إذا كانت ترعى وجب فيها الزكاة، وإن كانت لا ترعى ما فيها زكاة، إذا كانت للدري والنسل والانتفاع. أما إذا كانت للتجارة في الغنم للتجارة أو الإبل هذا يكون فيها زكاة التجارة ولو يعرفه، يعني زكاة التجارة في كل 1000 25 بقيمتها، مثل ما يزكي العروض الأخرى من الفرش والأواني السيارات، إذا كانت التجارة يزكيها هكذا. الإبل والغنم اللي يعرف عنده يشتريها للتجارة والبيع يزكيها إذا تم حولها. أما إذا كانت راعية في الإبل والبقر ترعى في البر غالب الحول أو كل الحول فهي زكاة السعينة المعروفة في كتب الحديث والفقه على يكفي. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.